السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله الذي يسر إعادة هذه الدروس بعد هذه الجائحة وبعد أن خفت، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يزيلها بالكلية عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم، إنه جواد كريم. وكنا في قبل نحو شهر ونصف كنا ندرس عبر الغرفة الخاصة في المسجد في كتاب التوحيد، ووقفنا على باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث عند أبي داود وإسناده على شرط الشيخين. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة الباب للترجمة لكتاب التوحيد أنه ذكر قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولما كان الذبح لغير الله من أكثر مسائل الشرك وقوعا قديما وحديثا حتى في هذا العصر بعد أن عبد كثير من الناس القبور والأضرحة، ناسب أن يتبعه رحمه الله بهذا الباب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والمقصود ليس الذبح فقط، وإنما المراد أنه لا يعبد الله في المكان في معابد المشركين من ذبح أو صلاة أو نذر أو نحو ذلك. فكل عبادة، كل معابد المشركين لا تصح العبادة فيها بالكلية، لأن وذلك من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة حتى لا يغتر الناس بها ويظنون أن هذا المكان له ميزة خاصة عن غيره. فسد لذريعة باب الشرك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، ثم صدره بالآية الكريمة: لا تقم فيه أبدا. ولعلنا نربطها بالآية التي قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أو المتطهرين على القراءتين. هذا الباب باب عظيم، ولعلنا إذا قرأنا المسائل نلمس الفوائد الواضحة التي استخلصها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من هذه النصوص. وسبب ذلك أن المنافقين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه إلى غزوة تبوك، فقالوا له: لقد بنينا مسجدا للضعفاء والعجزة والذين لا يستطيعون إلى المسجد مسجدك، فنريد يا رسول الله أن تصلي لنا فيه، ليكسبوا دعاية من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وافتتح هذا المسجد، بينما هو مسجد أقيم لغير وجه الله، أقيم لغير وجه الله، قصدوا به شيئا آخر وهو مسجد الضرار. ومثله ما يوجد الآن من المساجد التي بنيت لمثل هذا الغرض، أو بنيت على قبور أو على أضرحة أو لأي غرض مخالف للشرع. فالله عز وجل ذكر وصف المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. المسجد اسمه مسجد الضرار، الله سماه ذلك، سماه بذلك لأنهم بنوه لمضارات المؤمنين والمؤمنات، ضرارا وكفرا، لأن المنافقين ما حكمهم؟ كفار، خارجوا من ملة الإسلام. وتفريقا بين المؤمنين، يعني يريدون أن يفرقوا بين المؤمنين ببناء هذا المسجد. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يريدون أن يجعلوه ثكنة عسكرية يخزنون فيه أسلحتهم وسيوفهم ورماحهم من أجل محاربة الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم هم يحلفون أيمانا كاذبة أنهم إنما أرادوا ماذا؟ الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. كذبهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ذلك قال لهم: إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله نصلي لكم فيه. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وقبل وصوله المدينة بيوم أو نحو يوم، نزلت عليه هاتان الآيتان تخبرانه، يخبره الوحي بأن هذا المسجد إنما هو مسجد الضرار، وإنما بني للإضرار بالإسلام والمسلمين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فرقة من المؤمنين فهدموه وقضوا عليه. هذا هو سبب نزول هاتين الآيتين. أما قوله لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه، لأنه بين قبل في الآية السابقة أنه مسجد ماذا؟ مسجد ضرار، ولذلك قال لا تقم فيه أبدا. طيب ما مناسبة ذلك والباب يتعلق بالذبح لغير الله، للذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ بما أن الذبح عبادة والصلاة عبادة، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، مسجد الضرار، بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار. فمن باب أولى ألا تفعل شيء من العبادات الأخرى في الأماكن التي بنيت لغير وجه الله تبارك وتعالى، بما فيها مسجد الضرار هذا، وكذلك الذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله. لا تقم فيه، أي في مسجد الضرار، أبدا، أنا عبر بلفظ التأبيد. ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ماذا؟ أحق أن تقوم فيه. ما هو هذا المسجد؟ للعلماء في ذلك قولان شهيران ولا تعارض بينهما. القول الأول أنه مسجد قباء، وهو الأقرب لأن ما أثنى الله عليهم به كما ثبت في صحيح مسلم يدل على أنه مسجد قباء. وهذا مروي عن ابن عباس وغيره من أئمة الهدى والدين، ابن عباس وعطاء وغيرهم، أنه مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى، ولكونه بني حتى قبل بناية ماذا؟ المسجد النبوي، بدأ في بنائه قبل بناية المسجد النبوي. القول الثاني هو أن المراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أول مسجد أسس على التقوى، وهو مروي عن عمر وابنه وغيرهما من أئمة السلف، قال ابن كثير رحمه الله: ولا تعارض، بعد أن حكى هذين القولين، ولا تعارض بينهما، إذ أنهما كليهما قد أسس على ماذا؟ على التقوى. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس على التقوى، ومسجد قباء قد أسس على التقوى، وبالتالي فإنه لا تعارض أبدا بين ماذا؟ بين القولين، بل هما متعاضدان، إذ الكل قد أسس على التقوى، فلا تعارض بينهما. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل قباء وسألهم: لقد أثنى الله عليكم، فما ذاك؟ يعني ما سبب الثناء عليكم بالآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ قالوا: والله يا رسول الله لم نفعل شيئا غير أننا أدركنا بعض اليهود يغسلون أدبارهم بالماء، يعني يستنجئون بعد قضاء الحاجة، فقال: هو ذاك. وفي رواية أنهم كانوا يجمعون بين ماذا؟ بين الماء والحجارة، حصل لي موقف طريف في إحدى الدول الأوروبية يتعلق بالاستنجاء. ركبنا في القطار أنا وصاحبي، نريد المكتبة الوطنية في باريس، أخذنا منها مخطوطات معينة، فأنا في القطارات هذه اللي في لا سيما في بلاد الكفار أخشى من نجاساتهم، لأن يعرف أنهم لا يستنجئون أبدا. فكنت أحمل معي مناديل معقمة ومناديل معطرة، أمسح بهذا وبذاك، ثم أمسح بمنديل مبلل، ثم أنشف بمنديل آخر، لأني لا أخشى أن تكون هناك ماذا؟ نجات قاذورات في القطار. وهذا أطبقه حتى في الطائرات. المهم، لعل البعض قد يعدها وسوسة، لكن أظن أن الاحتياط أولى. فلما رآني أحد الفرنسيين، أولا مسحت بمنديل معقم، ثم منديل معطر مبلل، ثم منديل ناشف، ثم فرشت منديل وجلست عليه قبل أن أجلس، قال: أنتم أنظف منا؟ طبعا أنا لا أعرف اللغة الفرنسية، يقول لي صاحب يعرف اللغة الفرنسية: ما الذي يفعل هذا الرجل؟ هل معنى ذلك أنكم أنظف منا؟ قلت: نعم، نحن أنظف منكم. اسأله سؤالا: ماذا يفعل إذا انتهى من الخلاء، من قضاء الحاجة؟ قال: نشف بالمنديل. قلت له: وهل التنشيف بالمنديل ينقي المحل؟ أجبني. قلت: وضح له، قل له: هل التنشيف بالمنديل ينقي مكان الغائط؟ الرجل اضطر أن يقول: لا ينقي، لأنه وضح له المترجم، قال: لا ينقي. قلت: نحن نغسل بالماء، وأضفت والله شيء، أنا قلت: والصابون. فعلا هذا اللي حاصل، أنها عندما نستحم نفعل هذا. لو قلت له نجمع بين الماء والحجارة لا يفقه، يعني ما قد لا يستوعب هذا. قلت: نحن نغسل بالماء والصابون، فأينا أنظف؟ الذي يغسل بالماء والصابون وإلا الذي ينشف بمنديل؟ أجبني يا أيها الفرنسي. قال إن كان الأمر كما تقول فأنتم أنظف منا. قلت نعم نحن طهرنا الله بالإسلام. فهذه قصة جرت لي أنا شخصيا والله في سنة 1409 بالضبط هجرية. نعود إلى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أثنى الله عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء ويستجمرون أو يستجمرون الحجارة ويستنجون بالماء فأثنى الله عليهم. وفي الآية فوائد أخرى، وجوب إنقاء المحل بعد الغائط، وفيه أيضا الثناء على أهل قباء، الله عز وجل هو الذي أثنى عليهم سبحانه وتعالى بهذا الطهور. وفيه مشروعية الطهارة، وفيه أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى والله يحب، إن الله يحب المتطهرين. إذن هذه بعض الفوائد التي تستخلص من الآية الكريمة، والشاهد منها لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في مسجد الضرار، فكذلك الذبح في معابد المشركين وغيرها من المعابد التي يستخدمها المشركون أو ما يتعلق بأعيادهم، كما يأتينا في حديث الضحاك ابن قيس رضي الله عنه. ثابت بن الضحاك، عفوا، ثابت بن الضحاك وليس الضحاك ابن قيس. نعم. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شط الشيخين. ثابت بن الضحاك أحد الصحابة الأفاضل من بني عبد الأشهل الأشهلي الأنصاري، وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رواية لا أدري عن صحتها أن السائل هو ثابت نفسه، لكن يقال إن السائل غيره والله أعلم. فثابت روى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة. النذر في اللغة القطع، وفي الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة مشروعة لم تكن لازمة له أو عليه في الأصل، وإنما هو الذي ألزم نفسه بها، وله شروط للوفاء به شروط. الشرط الأول أن يكون نذر طاعة، خرج بذلك نذر المعصية، وسيأتي تفصيل المتعلق بنذر المعصية إن شاء الله. والثاني أن يكون مما يملكه الناذر المسلم الناذر، فلا يجوز أن ينذر أن يتعبد بملك غيره كما سيأتينا. والشرط الثالث أن يكون في مقدوره، أن يكون في مقدوره، بأن يكون مقدورا عليه، مقدورا على فعله. فلو نذر أمرا محرما أو أمرا غير مقدور دون عليه، كمن نذر أن يصوم الدهر، أو من نذر أن يصعد جبلا معينا لا قبل له به أو نحو ذلك، فإن ذلك نذر غير لازم. وماذا يلزمه والحال هذه سنبين ذلك في نهاية الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الشروط لا بد منها حتى يكون الوفاء بالنذر واجبا، أن يكون نذر طاعة، أن يكون في مقدور الناذر، أن يكون في ملكه، فلا ينذر ملك غيره. نذر أن ينحر، هذا الرجل نذر أن ينحر، والنحر يطلق على نحر الإبل، يطلق على نحر الإبل، وقد يشمل الذبح أيضا. إبلا لم تحدد هذه الإبل، وجاء في بعض الروايات أنها 50 ناقة. إبلا ببوانة، بوانة هضبة شمال ينبع، معروفة بهذا الاسم إلى الآن، معروفة بهذا الاسم إلى الآن، هضبة شمال مدينة ينبع قرب الساحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصله، هل كان فيها وثن يعبد؟ يعني من أوثان الجاهلية، والوثن اسم لكل ما عبد من دون الله، وفرق بينه وبين الصنم أن الصنم ما نحت على صورة وعبد من دون الله، والوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أم لم ينحت، أم لم ينحت. وقال لا، لا يوجد فيها وثن يعبد من دون الله، وهذا هو الشاهد، لأنه لو كان فيها وثنا لما أقره على الوفاء بماذا؟ بنذره، لما أقره على الوفاء بنذره. ثم قال له فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يتكرر ويعود، وقد يطلق على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا، وقد يطلق على المكان كما في هذا الحديث. فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل في ذلك المكان عيد من أعياد الجاهلية؟ ومن المكان شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسم لكل ما يتكرر ويعود، واسم للزمان كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوه، لا تجعلوا له وقتا في التردد على القبر معينا تتكررون عليه مرة بعد أخرى، فهذا محرم. ولذلك نقول للزوار وفقهم الله إن الذين يزورون في كل وقت فعلهم هذا بدعة من البدع، ولم يكن الصحابة يترددون على القبر، على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قبر غيره. كان ابن عمر مع قربه من المدينة من القبر كان لا يذهب لزيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه إلا إذا رجع من سفر، فلن فيهم قدوة حسنة. فالتردد على القبور كما يفعل بعض الجهلة كل يوم جمعة هذه بدعة، وتخصيص زيارة يوم العيد للمقابر هذه أيضا بدعة، وتخصيص يوم معين ما خصصه الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه بدع من البدع. والأعياد في الإسلام 3، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عيدا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فهذه الأعياد المعروفة في الجاهلية. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. إذن لا يجوز النذر إذا كان معصية. لو نذر أن يتصدق بإبل فلان أو سيارة فلان، أو نذر أن يعتق رقيق فلان، أو نذر أن يفعل شيئا من المحرمات، أو نذر أن يحج إلى قبر فلان وفلان من القبور التي تعبد من دون الله في بعض البلاد الإسلامية، فكل ذلك محرم ولا يجوز بحال من الأحوال الوفاء به. ولا في ما لا يملك ابن آدم، ليس له أن ينذر شيئا من ملك غيره، لأن من شروط الوفاء بالنذر تمام الملك لما نذرت، تمام الملك لما نذرت. طيب، إذا نذر نذر معصية أو نذر ما لا يملك، فهل عليه شيء؟ للعلماء في ذلك قولان: قول بأن عليه كفارة يمين، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، حسنه كثير بل صححه بعض أهل العلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والبعض يضعف الحديث ويرى أنه ليس عليه شيء، وإنما لا يوفي بهذا النذر لكونه نذر معصية أو نذر ما لا يملك. والقول الراجح هو أن عليه كفارة يمين لدلالة الحديث، ولأنه حديث حسن في أصح أقوال أهل العلم. والآن نقرأ المسائل التي أوردها المصنف في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، وذكر العلماء أنه في الأصل لا تصلي فيه، ولكن المقصود لا تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله حتى ولو زالت تلك العبادة الجاهلية، حتى بعد زوالها. نعم. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في أرض وكذلك الطاعة. نعم، يعني الأرض المعصية قد تؤثر في الأرض، إذا كانت أرض معدة لعبادة غير الله يبتعد عنها، وكذلك الطاعة إذا بني مسجد يصلى فيه. نعم. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة المبينة لنزول الإشكال، ليزول الإشكال. ليزول الإشكال، يعني المشكلة ما هي؟ يعني العنوان هو الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، يرد إلى ما أجمع عليه المسلمون من تحريم العبادة في معابد المشركين. نعم. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، البعض من المفتين يتسرع فيفتي دون أن يتثبت من كلام المستفتي، وربما أجابه خطأ نتيجة الاستعجال أو عدم الاستفصال، فلا بد من الاستفصال. نعم. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع الشرعية. نعم، لو أن إنسان نذر أن يذبح في مكان معين، أو نذر أن يعني يتصدق في مكان معين، ينظر يستفصل إن كان هذا المكان خاليا من عبادات المشركين وأعيادهم، فلا بأس بتخصيص هذا المكان بالنذر. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. يعني حتى لو كان فيه وثن مثلا وثن يعبد، فيحرم التعبد في هذا الوثن أو الذبح في مكان الذي فيه هذا الوثن حتى بعد زواله. نعم. الثامنة: السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. كذلك لو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية، مثل الأعياد التي تقام للموتى، هذا مقام فلان وهذا مقام فلان وهذا مكان العيد الفلاني وهذا مكان العيد الفلاني ونحو ذلك. يا أخوان اشتروا، خذوا متن التوحيد، أنا لو وجدت نسخ أجيب لكم، لكن ليست عندي نسخ. مجرد. نعم. المجردة. المجرد، المتن المجرد. نعم. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. يعني لو نذر أن يذبح في مكان الأوثان والأصنام، أو نذر أن يعني يذبح في مكان أعياد الجاهلية، فليس له ذلك، ليس له أن يقضي هذا النذر في ذلك المكان المحظور. نعم. المسألة التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. يعني يدل الحديث بشكل عام بمعناه العام على التحذير من مشابهة المشركين بأي شكل من أشكال المشابهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وألف في هذا الباب شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب كتابه المعروف بمسائل الجاهلية. العاشرة: لا نذر في معصية. النذر المعصية محرم، والصحيح أن من نذر معصية فعليه كفارة يمين. قال رحمه الله: الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا يجوز للمسلم أن ينذر شيئا لا يملكه، وحكمه حكم نذر المعصية في أن عليه كفارة يمين. أسئلة. انتهت الأسئلة. قبل الأسئلة ننبه إلى شيء. أذكر عادة عندنا في البادية يسمونها نذر البيضاء. ما معنى نذر البيضاء عندهم؟ إذا رزقت بولد، أو يعني ينذرون نذر: لو رزقت بولد فعلي بيضاء. بيضاء، ما هي البيضاء؟ أنه يصعد في أعلى جبل ويصرخ بأعلى صوته: بيض الله وجه ربي. فهذه من عادات الجاهلية ولا تقضى ولا يوفى بمثل هذا النذر، لأن الله لا يحتاج إليه، لأن الله عز وجل لا يحتاج أن يقال بيض الله وجهه. نعم، نحن الذين نحتاج إلى الدعاء بتبييض الوجوه، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه بخلقه حتى تقول بيض الله، وكأنك تجعل ربك شيء والله شيء آخر. بيض الله وجه ربي، فهذه عادة أنا أذكرها، أذكر عجوزا عندنا وأنا صغير كانت تفعل هذا، إذا حصل لها مقصود تصعد في أعلى جبل وتنادي بيض الله وجه ربي. فهذه من العادات الجاهلية، فانتبهوا لهذا. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. جاء خالد. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. صلي وسلم. سائل كريم يسأل عن سؤال خارج الدرس، يقول: ما حكم تقبيل اليد ومسح الرأس بعد ذلك عند الدعاء؟ لا أصل له أبدا، لا تقبل اليدين عند الدعاء ولا مسح الرأس، إنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم يجمع كفيه ويقرأ بالمعوذتين وقل هو الله أحد، ويمسح ما أمكن من جسده، يمسح ما أمكن من جسده، ما أقبل من جسده. أما تخصيص مسح الرأس أو مسح الوجه بعد الدعاء أو تقبيل اليدين بعد الدعاء فهذه بدعة من البدع. نعم. السائل الكريم يقول: بحمد الله قرب قدوم المولد النبوي الشريف. نعم. يذكر بأنه جاء للعمرة، تقبل الله من الجميع، آمين، فهل له أن يقدم للعمرة بمناسبة المولد الشريف لينال الأجر العظيم؟ أن يقدم بمناسبة المولد الشريف القريب لينال الأجر العظيم من الله تعالى. نعم. موضوع المولد يا إخوتاه يحتاج إلى كلام طويل، لكن أنا أسأل أسئلة كنت أطرحها في الدرس وأرجو الإجابة عليها من المستمعين. السؤال الأول: هل أقام المولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني. لا والله ما أقامه. هل أقامه الصحابة؟ هل أقامه الخلفاء الراشدون؟ هل أقامه التابعون، أتباع التابعين، المسلمون في القرون المفضلة؟ هل أقامه الأئمة الأربعة أو دعوا إليه لا تصريحا ولا تلميحا؟ طيب لم يفعله هؤلاء كلهم، فما الدليل على إقامته؟ متى فعل؟ في بعد القرن الرابع الهجري وفي عهد الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية زورا وعدوانا، القداحية، الديصانية، الميمونية، الباطنية الخطيرة. هذه دولة لا تحتسب على دول المسلمين لأنهم باطنية، يعني عندهم عقائد فاسدة تناقض الإسلام جملة وتفصيلا، فهم الذين ابتدعوا هذه الموالد بعد القرن الرابع الهجري. طيب يا إخوة، من أفضل القرون؟ الصحابة، ثم تابعون، ثم أتباع التابعين. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سؤالي، لو كان هذا خيرا، أعني إقامة الموالد والاحتفال بالموالد، خليك متجرد يا عبد الله للحق، للدليل. الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. أنا أريد منك أن تتجرد للدليل. ما دليل القائل بهذا المولد؟ أنت تعترف أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة، بل ولا في الأربعة القرون الأولى. هل هنا سؤال آخر أريد أن تجيب عليه؟ هل الوحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، ليس هناك وحي. رؤيا بلال بن رباح رضي الله عنه وأم أيمن رضي الله عنها يبكيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الذي يبكيكما؟ ألم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من هذه الحياة الدنيا، إلى الرفيق الأعلى؟ قالوا: بلى، نعلم ذلك، ولكننا نبكي من يكمل انقطاع الوحي من السماء. نبكي انقطاع الوحي من السماء. فهل نزل وحي في عهد الدولة الفاطمية يشرع هذا المولد؟ حاشا لله، الوحي قد انقطع، وهذا لم يفعل إلا بعد القرن الرابع. فيا إخوة تجردوا للحق. طيب لو قال لنا قائل أكثر المسلمين يفعلون هذا، هل النظر في معرفة الحق إلى القلة والكثرة أم إلى الدليل الشرعي؟ إلى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. ولذلك يقول الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحمد اتصل بخالد يسأله أنا خلص الموضوع ولا لا أعلمني. فإذا يا إخوة لا نجد، ولي تسجيلات قديمة فصلت فيها الكلام في الموضوع ورددت على الشبه التي يتعلقون بها، ولعلي إن شاء الله أفصل ذلك قريبا أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، لا تربط عمرتك بالموعد بالمولد ولا بأي شهر كان، ولا بأي شهر. العمرة ما عدا رمضان ما في فرق بين، لا فرق بين أن تفعل في ربيع أو في صفر أو في جمادة أو في رجب أو في شعبان أو في صفر أو في محرم، في أي شيء، إلا أنها في رمضان. العمرة في رمضان تعدل عمرة، ما تعدل حجة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص العمرة بيوم المولد أو قرب المولد أو شهر المولد فهذه بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه في بلدي كذا يضطر أحيانا لأكل حبوب المخدرات، يقول: وأبلغت أني أسب الله تعالى وأنا يا شيخ تحت تأثير المخدر، والآن جئت للعمرة، هل هذا يكفر عني؟ تكفر عنك التوبة الصادقة. أولا لا خلاف بأن المخدرات محرمة، بل هي شر من الخمر التي حرمها الله عز وجل، ولا يختلف اثنان في تحريمها أو في خطورتها، ولا يعني يكفر عنك إلا أن تتوب إلى الله توبة النصوحة بثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، تترك مقارفة هذا الذنب بالكلية. والشرط الثاني أن العزم على عدم العودة، بأن تعزم بقلبك وتعزم بكل ما أوتيت من قوة أنك لا تعود. والشرط الثاني الثالث الندم على ما فات، تندم على ما فات بأن لا تعود حتى لا تعود إليه مرة أخرى. الأمر الرابع، شرط الرابع، إن كنت قد آذيت أحدا عندما تشرب هذه الخبائث فعليك أن ترد إليه حقه أو تستسمحه أو تطلب أن يحللك من جراء ما فعلت معه من إجرام، فتوب إلى الله توبة نصوحة. أما العمرة ما تكفرها، العمرة والحج تكفر الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة النصوح. سأل الله إليكم، قول السائل الكريم: أضطر أحيانا لاستعمال. لماذا تضطر؟ هذا سؤالي. أحسنت، كيف تضطر؟ ما حد يضطر إلى المخدرات والخمور، هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشياطين لك. والله ما أنت تضطر، لست مضطرا. من قال لك أنك معذور في هذا الشرب وأنك مضطر إلى ذلك؟ أبدا، ليست هناك ضرورة تجعلك تشرب هذا البلاء المخدرات. كيف تقول أنك مضطر يا عبد الله؟ هذا شيء غريب، ما في أحد يضطر إلى الحرام، ليس هناك من يضطر إلى أكل الحرام أو شرب الحرام، لا خمر ولا مخدرات ولا خنزير ولا ميتة ولا نحو ذلك. والمخدرات أخطر من الخمور، أعظم خطورة من الخمور. يريد أن يهرب من واقع نفسه يهرب إلى ربه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إيه؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ماذا عن تقبيل يدي ورأسي المشايخ والوالدين؟ تقبيل أيدي الوالدين لا بأس بها، أما غيرهما فلا أرى ذلك أبدا، الوالدين فقط. نعم. يقول السائل الكريم: أحيانا يوجد في بلدنا بناء المساجد بالأموال الربوية، هل هذه المساجد تأخذ حكم مسجد الضرار لا يصلى فيها؟ نعم نعم، لا يصلى بها وهي غير مقبولة عند الله، لأن من شروط الصدقة أو بناء المسجد أن يبنى من طريق حلال، وهذه بنيت بطرق بأموال محرمة، وبالتالي فإنه لا تصح الصلاة فيها ولا تقبل من صاحبها. نعم. تقبيل أيدي المشايخ المطهرين والتبرك بها. أنا قلت التقبيل خاص بالوالدين، تقبيل الأيدي خاص بالوالدين، ولا أدري ماذا يقصد هذا السائل بالمشايخ المطهرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتطهرين، ها؟ طهرنا وإياكم بالإيمان والعمل الصالح. فلعله يعني بعض المشايخ الذين نصبوا أنفسهم آلهة تعبد من دون الله، يتمسح بهم ويتبرك بهم ويستغاث بهم وينطرح البعض على الأرض بين أيديهم وأرجلهم والعياذ بالله، ينبطح يأتيهم زحفا، فهذه عبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى. التبرك لا يجوز، إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره عندما كان حيا فقط، عندما كان حيا فقط، أما الآن لا يوجد شيء من آثاره التي يتبرك بها كما يزعم بعض أهل البلاد. وأما التبرك بمن أسماءهم بالمشايخ المطهرين فهذا لا يجوز. طلب البركة من الله، تعلق قلبك بربك يا عبد الله، لا تعلقه بشيوخ الطرق ولا بغيرهم، علق قلبك بالذي قال لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والذي قال لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والذي قال ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. إلجأ إلى ربك، إياك والتبرك ببني آدم أو غير بني آدم، البركة ذهبت مع انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، ما يتبرك بأحد بعده صلى الله عليه وسلم. لو كان حيا نعم نتبرك به بآثاره وبشعره وب يعني بلعابه ونحو ذلك، أما الآن الموجودين لا يتبرك بهم، لا زيد ولا عمر. اتق الله في نفسك وعلق خوفك ورجاءك ومحبتك بالله رب العالمين، ولا تدعو من دونه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هؤلاء الذين تسميهم مشايخ والله لا يملكون لأنفسهم مثقال ذرة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لعلي أختم بهذا السؤال وإلى درس الغد إن شاء الله، وحبذا لو حضرتم معكم الكتب في هذه الأيام التدريس في هذا الكرسي، ولعله يعني ولعل نعود إلى القديم في يوم ما إن شاء الله تبارك وتعالى. الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، الدروس أيامها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وفقنا الله إياكم لكل خير.